الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. عنوان الحلقات القادمة وهذه الحلقة وما يتبعها من حلقات: أنفلونزا النفوس. ظهرت في الآونة الأخيرة أنفلونزات في الطيور، في الخنازير، هذا غير الأنفلونزا الموسمية التي تصيب الناس للبرد الشديد. الملاحظ طبعا أن هنالك أمراض تصيب الحيوانات وأمراض تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان وأمراض تنتقل حتى من الإنسان إلى الحيوان. سمع الناس بجنون البقر، وسمعوا بأنفلونزا الطيور، وسمعوا مؤخرا بأنفلونزا الخنازير، المرض الذي أحدث ضجة إعلامية أكثر منه. يعني لم يكن بهذه الضجة الإعلامية التي ظهرت حتى كادت أن تمنع بعض الناس الحج. لكن النفوس أيضا تصاب بالعلل. إذا أصيبت الأبدان والأجسام والأعضاء بالأوجاع والأسقام والأمراض فإن هذا يقض المضاجع ويمنع النوم. الألم لا يحتمل، هذه حقيقة، وعندها يهرع الناس إلى مراكز العلاج والمشافي والأطباء طلبا للعلاج والتماسا للدواء وأملا في الاستشفاء. تبدأ بدورة من المقابلة والفحص والمختبر والعودة إلى الطبيب والروشتة والصيدلية، وربما أحيانا يضطر الإنسان للسفر خارج البلاد. كل هذا التماسا للاستشفاء. الحفاظ على الصحة من مقاصد الدين، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولا تلقوا بأيديكم من التهلكة، ولا تقتلوا أنفسكم، إن الله كان بكم رحيما. لا ضرر ولا ضرار، فكل ما يؤثر في صحة الإنسان من مشروب أو مأكول أو سلوك فإنه حرام شرعا. لكن كيف إذا أصيبت الأمراض والنفوس والضمائر بالعلل التي تمس القيم وتمس السلوك الرشيد، العلل التي تصيب الأرواح والتي تصيب العقول؟ سأتحدث في سلسلة عن هذه العلل، وسأبدأها بالأولى، أولى حلقات أنفلونزا النفوس: الحرص والطمع. نعم، التعلق بالدنيا. ألم يقل ربنا جل وعلا: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر؟ ألهاكم التكاثر، التكاثر في الدنيا، المفاخرة، حب الظهور، حب التعالي، الرغبة في التكثير. التكثير يعني زول يكون عنده أكثر من شيء، هذه بالمناسبة فطرة في الإنسان. قال عليه الصلاة والسلام: لو كان لابن آدم واديان من ذهب لتمنى أن يكون له ثالث، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. يا سلام، صحيح؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قلب الرجل شابا في شيئين، وإن هرم جسده. راح تبقى عمره 100 سنة، 150، بقت حبوبة، بقى جد عجوز، لكن في 2 ما بيكبر، يتظل في حيويته وفي شبابها: طول الأمل وحب الدنيا. عجيب والله. يعني مش عمره 150 سنة، لو عيه يقول لك ودوني الدكتور، داري يعيش، ما في زول داري يموت. طول الأمل والقروص ما بيابها، بل ممكن الزول يكبر وسنه تكبر ويقترب من الآخرة ويزداد نهما وشرها وحرصا وطمعا وتعلقا بالدنيا. عشان كده دي أنفلونزا خطيرة، خطيرة جدا. ألهاكم التكاثر، ولن ينتهي هذا إلا إذا زرتم المقابر. تعلق بالدنيا لا ينتهي. وسبحان الله حديث رسول الله ده فيه تأمل عجيب. لو كان ابن آدم واديان من الذهب، الآن الناس قاعدين يلقوا الذهب في الوادي في الأودية يا أخي، الناس خلوا أهلهم وسافروا كلهم مشوا، قالوا الذهب ظهر في الشمالية في نهر النيل، يلا سافروا كويس. طبعا ناس الحافلات، ناس البكاسي بينقلوا الناس يودون هناك، يقول ليك الغنى الغنى الدائرة الغنى يكون معنا، الدائرة الغنى يكون معنا، تركب أول ما تصل يقول لك أهلك قبل ما تهلك، حصل أهلك أهلك أهلك، والناس يحفروا. يا أخي الناس بيكسوا الذهب ده عجيب. خلاص الذهب في الأودية الآن، لو كان لابن آدم واديان من ذهب مليانات ذهب تب لتمنى أن يكون له ثالث. الواحد يقول لك والله يا شيخنا أنا أمنيتي في الدنيا بس الغلي بيت ملك، ما داير أي حاجة، لأنه الإيجار ده مسؤولية وتبعات ومزعج يا أخي. يقوم يلقى بيت ملك، بيحصل شنو؟ يقول لك أنا والله بعد ما داير أي حاجة بس داير لي ركشة تعيشني وتعيش أولادي بس حق الحلة، بيت ملك تاني ما داير أي حاجة بس الركشة. كان لقى الركشة يقول لك يا أخي الأولاد دخلوا المدارس، والله كان لقيت لي أمجاد الركشة دي لقيت أمجاد، والله كان أنا موضوعي مش كويس، الركشة بقت أمجاد. يقول لك والله الجامعات دي ما بتتقدر، أمجاد ما بسوي لنا حاجة، لقيت لي حافلة بس إن شاء الله هايس، يلقى الهايس يمرق في القندرانات بعدها. يقول لك المسؤوليات كبرت والأولاد كبروا، ابن آدم ده ما بتقدر. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. التكاثر في شنو؟ اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتفاخر وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. يا سلام يا أخي. طيب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، يقول ابن آدم مالي مالي، هل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت؟ شنو يعني؟ يا سلام. طيب ليه أنا قلت إنه الحرص والطمع مرض؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه مرض، قال عليه الصلاة والسلام إنه سيصيب أمتي داء الأمم. قال وما داء الأمم؟ قال الأشر، تكبر يعني، قالوا كذاب أشر، والبطر، البطر التلاعب بالنعم، والتكاثر والتنافس في الدنيا، والتباعد والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. الحديث رواه الطبراني وكذلك ابن أبي الدنيا في ذم الدنيا. جاء في المسند قوله عليه الصلاة والسلام الدنيا دار من لا دار له ولها يجمع من لا عقل له، وهذا قول عيسى عليه السلام في الدنيا في كما في المسند، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بليغ في تعس عبد الدرهم، رأيكم شنو؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، دي كلها أقمشة، أنواع من الأقمشة، والدرهم معروف والدينار معروف، وممكن نقول تعس عبد الدولار، فينا بيعبدوا الدولار، وتعس عبد الدينار في سبيل الدينار يمكن أن يرتكب حراما، في سبيل الحصول على المال يمكن أن يقطع رحما. الدنيا بتستاهل يا أخي، حس معظم مشاكل الأرحام بالنسبة في الحبال، في الطين والفدان والواطة وحدي وحدك وخشة في حدي والجدول، الجدول البياناتنا ده شو ده؟ دي الدنيا كويس؟ تعس وانتكس، تعس وانتكس يعني منتكس، وإذا شيك فلنتقش، يعني لو أصابته شوكة من كثرة ما هو جاري ورا الدنيا ما عنده طريقة إنه يصلي.